البرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. فأي واحد من هذه الأدعية استفتح به صلاته فإن هذا حسن. ثم بعد هذا يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم السورة التي بعدها. يقول: ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها بدون علمه سرقة؟ نقول: إذا كان الزوج مقترا عليها ولا يعطيها حقوقها فإن لها الحق في ذلك، وإذا كان لا قد وفى عليها فلا يجوز لها الأمر هذا العمل، وفعلها محرم وتحاسب عليه. وإذا لم تتأدب وتلتزم بالأدب مع زوجها فإن لزوجها أن يقيم عليها دعوى لدى الحاكم ويطبق عليها الأحكام الشرعية. يقول: ما صفة صلاة الجنازة، وهل هي تكبير تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ نقول: الإنسان بعد تكبيرته الأولى يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. وقد ورد أنه يسلم تسليمة واحدة، وورد أنه يسلم تسليمتين عن يمين وشمال، ولكن القول الرواية التي جاءت بتسليمة واحدة على اليمين أرجح وأقوى. فإذا سلم الإنسان ثنتين فلا شيء عليه، لكن الأولى أن يسلم واحدة عن يمين. يقول: المرأة إذا طلقت وبقيت في بيت زوجها، هل هذه المرأة تحتشم من زوجها وهي تعيش معه في بيت أو تتعامل معه بالمعروف؟ نقول: إذا كان الطلاق رجعيا فإنها تعتد في بيت الزوجية وتتزين لزوجها وتتشرف له وتظهر محاسنها له لأجل أن يغير قراره ويراجعها، لأن المرأة المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي زوجة. الرجعية تعتبر زوجة ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة صارت أجنبية، وحينئذ تحتجب عنه كما تحتجب عن أي رجل في الشارع. وأما المرأة المطلقة طلاقا بائنا وهو الطلاق بعوض أو الطلاق الثلاث فإن هذه لا تبقى مع زوجها، لأنها لا تحل لزوجها، وحينئذ تعتد بيت أهلها ولا يراها الزوج كغيره، لأنه لا حق له في مراجعتها. نعم، المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين لا تتحجب عن زوجها، لا. أحكام المطلقة الرجعية هي أحكام الزوجة إلا أنه لا قسم لها، يعني إذا كان عنده زوجتين وطلق واحدة طلاقا رجعيا فلا يبيت عند المطلقة، لكن باقي الأمور كلها لا بأس بها، أو هو المطلوب أنها تتزين لزوجها وتعرض نفسها له لأجل أن يتراجع عن قراره ويراجعها. يا أحد السؤال دعاء الاستفتاح، جمع أهل العلم بين الأدعية الثلاثة، لأن الأولى للإنسان أن يدعو أحيانا بهذا وأحيانا بهذا وأحيانا بذلك، وبعض أهل العلم قال أنه يأتي بها جميعا، لكن هذا قول مرجوح. شبك كسبت مال في بيت الزوج. كسبت مال في بيت الزوج. كسبت مال هي تكون بيت الزوج. شلون كسبت؟ يعني حصلت فلوس عن من هو؟ هي الزوج. تشتغل؟ ما تشتغل في البيت وتبيع وتسوي. اي من يكون المال؟ اي من يكون المال؟ من يكون المال؟ هي بلغت بصفة عامة فيها وتسوي يعني وكسبت المال هذه. هذا بإذن الزوج أو بدون إذنه؟ على كل حال هذا يعود إلى العرف الذي يكون في هذا البلد. هذا الأمر يعود إلى العرف الذي يكون في ذلك البلد، فهذا الأصل فيه أن كسبها لها إلا إذا كان بينها وبين زوجها اتفاق أنه أذن لها بأن تتفرغ بعض الوقت وتفوت عليه حقه، وفي مقابل ذلك يكون الكسب بينهما او الكسب ينفق منه على البيت. يقول اذا توفي انسان وترك زوجة واولادا صغارا فهل يجوز نفقتها من الأولاد الصغار وهم يحتاجون للنفقة؟ على كل حال نفقتها هي أولادها إذا كانوا هم الورثة وليس معهم أحد، ليس هناك أم ولا أب أو جد ونحو ذلك، فالمال لهم فينفق عليهم. والولي ولي الصغار، ولي الصغار هو الذي يشرف على هذا المال، لأن الصغار قصار فلا بد أن يكون هناك ولي عليهم ينفق عليهم من مال المورث حسب ما يحتاجون إليه. ويكون أكل الأم معهم ونفقتها معهم بحسب أيضا المعروف، معنى أنه يحسب. و نعم تزوجت. أنت صح بالسؤال؟ اكتب سؤالك الله عارف. يقول في حالة الوضوء يغسل المسلم وجهه 3 مرات كما هو الحال لليدين، هل إذا توضأ وغسل 4 مرات يكون جائزا؟ وتقدير هذا العدد 3 مرات ما هو الدليل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة بغسل وجهه ومضمضته ويديه ورجليه، وتوضأ مرة ثانية 3 مرات، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وقدميه 3 مرات. فبين الحد الأدنى والحد الأعلى، فمن زاد عن هذا من دون حاجة فهو مسرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كان الإنسان على نهر جاري، فلا يزيد الإنسان عن 3 إلا لحاجة، كما لو كان لم ينظف الموضع الذي يغسله بوجود شيء فيه فإنه لا بأس به. يقول كيف يدخل الميت إلى قبره؟ نقول إنه يسل الميت سلا، يدخل رأسه أولا ويسل ويكون وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. هذا سائل يسأل سؤال ما هو واضح، يقول ما حكم من تجاوز ميقاته ثم سافر إلى المدينة وجاء بعمرة بعد إحرامه من ميقات أهل المدينة، هل عليه فدية؟ نقول لما تجاوز الميقات هل أحرم أم أنه لم يحرم؟ لم يحرم، إذا كان لم يحرم وذهب إلى المدينة وأحرم ميقات المدينة فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه. يقول زوجة الولد المطلقة هل يجوز مشاهدتها من قبل أبي الزوج وهي مطلقة؟ نقول نعم، لأن إنسانا تزوج امرأة ثم طلقها فإنها تحرم على أبيه ولا يجوز له أن ينكحها وهي من محارمه، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم. فزوجة الابن ولو طلقها لا تحل، كذلك زوجة الأب ولو طلقها لا تحل للإنسان. كل الطلاق المهم أنه كانت زوجة. ما حكم الزوجة التي تعطي زوجها ذهبا وتسامحه ثم بعد ذلك تزوج بزوجة ثانية فتراجعت وقالت لا أسامحك لأنك تزوجت إلى آخر السؤال؟ نقول ما سامحته به هذا انتهى على ما هم عليه، وأما الشيء الآتي فيما بعد فهذا شأنهم، لكن الذي مضى مضى على ما هو عليه من مسامحة وبين بينهما من حقوق، وليس لها أن تراجع بعد ذلك بعد أن تم ما بينهما من مسامحة. يقول إذا ذهبت إلى بيت أهلها فهل عليه مصاريف؟ نقول إذا كانت ذهبت بدون إذنه فلا حق لها في النفقة لأنها تعتبر ناشزا. هذا يقول ما حكم مسح الرقبة؟ يقول مسح الرقبة ليس من فروض ولا سنن الوضوء، لأن المطلوب هو مسح الرأس وهو منابت الشعر من حد الجبهة إلى مؤخرة الرأس، وأما الرقبة فليست من فروض الوضوء ولا من سنن. يقول هل يحق للزوجة العاملة أن تحتفظ براتبها نفسها وتطلب النفقة كاملة من راتب زوجها الذي قد ينقص عن راتبها علما بأن عملها يجعلها تقصر في شؤون بيت زوجها؟ نقول إذا كان تزوجها وهي تعمل فهو دخل على بينة ولا حق له في المطالبة بشيء من راتبها ولا منعها من العقد. أما إذا كانت لم تتوظف إلا بعد العقد فإنه حينئذ له الحق في منعها أو الحق في أن يطالبها مقابل ذلك بشيء من راتبها حسب ما يتفقون عليه. يقول عند الوضوء والصلاة هل ينطق الإنسان بالنية جهرا أم بالقلب؟ نقول النية محلها القلب ولا يجهر بها الإنسان، لأن النية هي العزم على فعل الشيء، فإذا أردت أن تصلي تنوي أنك تصلي هذه الصلاة، ولا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات لله تعالى، فإن هذا لا معنى له لأن الله تعالى يعلم ما في قلبك فلا يحتاج إلى أن تجهر له بهذا. فالنية عمل قلبي وليست لساني. يقول اشتريت قطعة ارض وقمت باقتراض ثمنها وعارض والدي وقتها وسجلتها باسمه وبعد سنوات وعند ارتفاع سعرها طالبني بإعطاء إختايا المتزوجات نصفها، فهل يجوز ذلك وهل لهما نصيب فعلا أم تكون من حق وحده؟ نقول إذا كنت أنت الذي دفعت القيمة واشتريتها لنفسك فإنه لا حق لأحد فيها وهي ملكك، أما إذا كنت اشتريتها لك ولهن ولو سجلتها باسمك لكنك في الحقيقة اشتريتها لك ولأخواتك فالأمر على ما اتفق عليه عند إبرام العقد عند الشراء. الواقع وش اللي حصل في البداية؟ طلب منك في البداية أو في النهاية عندما أردت الشراء طلب منك هذا الشيء بعد ما اشتريت وانتهيت؟ إذن هذا إن أردت أن تتبرع لأخواتك فهذا راجع لك، وإلا فلا حق لهم نفسك. يقول ماتت امرأة ولها ثلاث بنات وبنات أخت، فهل لبنات الأخت نصيب وما مقداره؟ نقول بنات الأخت هؤلاء من ذوي الأرحام ولا يرثنا، لسنا صاحبات فرض ولا تعصيب، والثلاث البنات يأخذنا الثلثين من الميراث والباقي لأولى رجل ذكر إذا لم يكن لها أم ولا جدة ولا أب ولا جد ولا ابن ابن او اخ. وعلى كل لو انه حصر اقاربها كان اولى، لكن اذا كان اقاربه محصورون في هؤلاء فالبنات ياخذن الثلثين والباقي يكون لاولى رجل ذكر ولو كان ابن عم بعيد. ابن الأخ يرث. نعم. يقول كنت أقيم خارج مكة وفي هذا العام ولله الحمد أقمت في مكة وكنت أريد أن أعتمر حين وصولي إلى مكة، ولكن مشقة السفر لم أستطيع الإحرام من الميقات، فما الحكم في الإحرام للعمرة؟ نقول ما دمت أنك لم تنوي العمرة عند قدومك فلا شيء عليك، لأن الإحرام يلزم من أتى إلى مكة مريدا للعمرة، فما دمت لم تريد العمرة ففي هذه الحال لا يلزمك الإحرام فلا شيء عليك. ما يلزم إلا إذا أردت، لا يلزم الإحرام إلا من أراد العمرة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.